بيقول لك ايه عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: لم يشبع آل محمد من طعام شعير او من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ بس مش هشوف فرضيات يا ماهر. ماهر انا يوم ما عرضت الدراسة عرضتها عشان الناس تتفرج على التخبط، شوفوا العبط. فاهم؟ يشوفوا ان كلامي من 5 6 سنين يوم ما عرضته كان صح. يعني وريتني فكرت اعرضه من قبل كده. فاهم قصدي؟ فمعنى كده من كلام النبي ايه؟ ان انت عراك انت بزود في الدنيا شويه. يعني حضرتك شفت اطفال البنيه؟ اه حضرتك ايه؟ حضرتك هم كلوا اكله كلهم مع بعض وباظت مع بعض على طول على طول. ما تقعدش تقول لي مرض مناعي فجأة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش لا مرض مناعي ولا سرطان بيهاجمني ولا الكلام ده، ده هاكس، ده هاكس. موت الفجأة حاجة كبست القلب، فكر أنت بقى إيه بقى اللي بتكبسه وخلاص، شوف الراجل ده كان على صيام ولا لأ. يعني استحالة واحد هيموت فجأة وهو كان صايم قبلها 12 ساعة، استحالة، استحالة، ما بتحصلش، ما بتحصلش. يقول لك أنا حضرتك أنا كلت تعبت، هو بينسى يقول كلت دي. حضرتك فاهم؟ هو ما بينسى يقول ايه؟ كالت دي. يفتكر مجهود بدني، يفتكر ستريس، تفتكر انها حامل، تفتكر ان انها زعقت واتخانقت. انت فاهم؟ معنى كلامي من قصه حديث السيده عائشه ان ان ان ان شبعك يوميا مش مقتصر على صنف، يعني هو يوم كان بياكل عيش، يوم كان بيشرب ميه وتمر. انا لو قلت لواحد اشرب ميه هيضحك، يعني انت فاهم؟ اذا كان الناس بتسالني بيقول لي انا مسموح لي قد ايه ميه؟ مسموح لي بقى كم معلقه سكر؟ ولا كانه بيتنافس مع حد عشان يوصل للتارجت. حضرتك انت ممكن لا مفيش كافي ماكس معاك، حضرتك ممكن تقعد بال5 6 ايام ما تدفعش حاجه سعادتك يعني. انت فاهم؟ يعني ما تاكلش حاجه حضرتك، ما تريح بطنك بامعائك بقولونك، ما انت بقالك 200 سنه بتاكل. يعني عمري ما شفت واحده من اللي بتشتكي تقول لي انا كان عندي صداع فما اكلتش النهارده، بتلاقي جدولها ماشي عادي. يعني بتلاقي حضرتك هي واكله تونه الصبح عادي، والظهر كلت سمك عادي، وبالليل كلت توست وجبنه وبطاطس عادي، وشربت عصير عادي. فتلاقي اليوم ده تقول لك انا كله مصدعه. طب حضرتك انت ما فكرتيش تقفلي بقك شويه لحد بكره مثلا؟ يعني نساعد بعض بقى، يعني نفكر ايه مع بعض. فتلاقي واحد داخل لك يقول لك ايه، هو القشطه انت شلتها من النظام يا باشا، ما تاكلها مره ما عنديش مشكله، بس انت ما تقفش بقى تقول لي انت سمحت فانت كل يوم الصبح نص كيلو قشطه على الريق، ما انتش حتى ابو كف كده. ما هو ما ينفعش يا بابا، هو انت مالكش قسوه في اي حد من الصحابه؟ يعني ما فيش حد عجبك مثلا تبص عليه كال شرب ايه؟ سلمان الفارسي مثلا، مثلا يعني مثلا حضرتك عمار بن ياسر، واخد بالك يا اخي؟ حتى شوف المليارديرات فيهم، عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف، شو كان بياكلوا ايه؟ هو انت حضرتك ليه دايما يعني انت عايز تبصمني على مائده انا مش عايزها تبقى كده؟ ما انا ليا سياسه في نظامي، يعني انا ليا سياسه في نظامي. حضرتك دلوقتي انت طالب ايه؟ دكتور حسام صباح الخير. حضرتك دلوقتي انت طالب صحه معينه، حاجه ايدياليزم، ايدياليزم. حضرتك عايز توصل تبقى انت السوبرمان، فما تسالش السؤال ده. اللي عايز السؤال ده بقى يحافظ على نفسه اكتر مني، يعني انت فاهم؟ اقفلي بقك يا مدام. بالظبط. يعني حضرتك لما تيجي تشتكي، فاهم، او الراجل لما يحب يتحدث عن الوفره يعني بتبكسل عشان خاطر بتري فوكس. انا مش عارف اعمل ايه، اروح اغير المكان، اروح اقعد هناك، اقعد هناك، انور النور ده واقعد هناك، ممكن اقعد هناك، يعني ممكن انور النور ده واقعد هنا ويبقى في شوية نور كده وكده تبقى اتوزعت. لا حضرتك يا استاذة ليلى، هو انت بتلاقي ايه دايما السؤال حضرتك؟ قول لي افطار غدا عشاء اكل ايه؟ انت هو انت حضرتك ليه روبوت يعني؟ ما تخليك بني ادم، انت فاهم؟ اعتراضك دكتور خفيت ام اس وخشونة المفصل، خفيتي ام اس وخشونه المفصل الحمد لله. الحمد لله. ودي ما بتاخدش دواء يعني، خدت كورتيزون شويه. استاذه دينا دينا محمد اللي مره من حوالي 5 شهور اتكعبلت على وشها ما استظرافت دي دي دي، ودي كانت هتفصل هتشيل مفصل. دي شابه عندها مش عارف 28 29 معرفش 32 بالكتير اعتقد. دينا محمد دي جايه لي بام اس بعلاج الام اس وجايه لي بمفصل مخرماه عامله فيه دي كومبريشن بيخش يخرم ويعملوا دريلينج فراس مفصل الفخذ دريلينج يعني بيعملوا 5-6 خرام. جات لي هتغير المفصلين شابه لسه صغيره مخلفه 3 مرات طبعا مقضي على كل المخازن بتاعتها معجزه قبل اوانها. فشكوتها ام اس وشكوتها كانت خشونه مفصل الحوض عن ناحيتين فور ريبليسمنت، هتركب بقى حدتين وتمشي بقى ايه انسان آلي انت فاهم. جهدت والله معاها وهي طلعت عيني هي وهي وهي وهي واللي معاها انت فاهم، بس ربك اما بيكرم. مفيش دواء هي بتاخده النهارده، مفيش دواء هي بتاخده النهارده. اللي انت محاصر كبني ادم، انت محاصر كبني ادم بتيار عظيم، مش تيار عظيم، هو تيار سائد، هو تيار اوحد موجهك لحته غلط. سمعت كلام جديد على ودان ما سمعتش غير الكذب طول حياتها، فطبعا لازم كان الكلام ده يتقابل بالرفض، وهو اتقابل فعلا بالرفض، هو اتقابل فعلا بالرفض. الكلام ده من 5 سنين ما كانش ليه حد بيقول له ازيكم، كان كنت بتشتم بس. انا فاكر اول فيديو عملته عن الميه، عن الميه وبقول مفيش حاجه اسمها شرب عدد لترات من الميه، مفيش حاجه اسمها، لا هي فعلا بتبكسل. انا غير المكان، انا اعتقد انا شايفها بتبكسل لان انا بتحرك كتير. وبص هي بتبص بتعمل لوحدها ازاي، حتى لو ما اتحركتش بتعمل ريفوكس كل شويه. من 5 سنين ما قلت اول فيديو عن المايه ده كان فيه 1200 تعليق، انا فاكر كلهم بالليل، اللي انا كنت بالليل سهران كنت قاعد بتكلم مع حد، انا قاعد بعمل بلوكات وبمسح كومنتات عشان انا قلت بس ما تشربوش ميه، قلت عطشوا نفسكم شويه. مفيش حاجه اسمها غسيل كليه ب 5 لتر ميه ولا 2 لتر ولا 50 سنتي. انا الصبح ما شربتش ولا بقه ميه والله العظيم، فاهم شربت من شويه عصير، ممكن خدت معلقه عسل من حبه، لكن انا ما اكلتش حاجه لحد دلوقتي، ما اكلتش حاجه. اتشتمت. ازيك مجدي، دكتور مجدي بولس، ازيك يا حبيبي، صباح الخير مجدي. انا من الناس اللي بحبها قوي، ببقى مبسوط ان انا بشوفه على اللايف. الاء محمود تقول بنت اختي عيونها صفرة، وش السبب والعلاج؟ معرفش انت عايز السبب والعلاج ليه؟ انت قاعده في الجنه يعني؟ قاعده في الجنه ووش السبب والعلاج؟ وبنت اختي يعني يا اخي الناس دي عجبا لكم ايها العربيون. لك وش السبب والعلاج؟ الله والله العظيم والله العظيم، ايش ارى بعيوني؟ والله ما ادري، والله ما ادري. صدق صدق صدق محمود الليسي، والله عارفه محمود الليسي. تسمع عن محمود الليسي يا استاذه الاء اسمك ايه؟ ايش بالله عليك يا شيخ ايها البني ادميون. والله من القاهره نحييكم. تنصحنا بشرب الماء يا باشا؟ لا يا باشا، انت حضرتك تفضل تعت. معلش يا دكتور تونا نتناقش في نظر. لا ما تتناقشيش مع حد، خليكي في حالك يعني استاذه الاء محمود، خليكي في حال حضرتك، لا تتناقشي مع احد ارجوكي نظام الطيبات ينتشر لوحده، انه ينتشر ويستمر ويستمر وينتشر والله يا حضرتك عندك حق استاذ زوزو، انا هقوم اجيب البرفان انا كده كده في بيتي والبرفان اللي انا عايزه، لكن هذا الاسلوب لا تتناقشي مع حد تون يا استاذ علاء لو سمحتي، احنا لما نيجي نختار للنظام سفراء هنختارهم بعنايه، انت من السعوديه برضو ما تتناقشيش مع حد، بالعكس انت في السعوديه ده من باب اولى تلتزمي بيتك، والصمت الصمت الصمت لغه العظماء، اصمتي يا علاء اصمتي لا يومين 48 ساعه، عارفه لو صمتي وقفلت بقك هجلنا، شكرا يا جيجي اشكرك، ويتغلغل ويستمر ويستمر، انه واحد فقط، انه نظام الطيبات، انه نظام الطيبات، نعم اصمت اصمت تجد ما يحلو لك، اصمت اصمت، انت بقالك سنين بقالك سنين بيخلوا تدهن وشك دهانات ورجليك وايديك وصوابعك واتهموا بشرتك بالتصبغ واتسود تحت العينين من قلة النوم، واكن ربنا خلقك تنام على ودانك اكتر ما انت نايم، طب يا باشا انا نايم على وداني طول السنه برضو تحت عيني اسود، لا مش تحت عينيك بس، تحت عينيك وتحت ودانك اسود، لان انت نايم على ودانك اصلا، فانت عينيك ما استفادتش ودانك تحتيها اسود، طب يا باشا اجهادي ده زي واحده النهارده برضو ماشيه ورايا في الكومنتات، كل ما حد يقول رجليها فيها سخونه تقول له فيتامين ب 12 اكشف فيتامين ب يا بنتي، طب انت حضرتك وانت داخله العزا مش تسالي عزا مين ده، مش عزا مبخ ده حضرتك، انت داخله تقولي ليه اضافه وتخلي الناس يعني بسبب حضرتك يتهروا حقن في التوته وكلها نازله في البيبي، يعني هو ياخد الحقنه حمراء في التوته ادينو بليكس يوم يوم لا، وبعد كده تلاقي بقى شمامه هو في البيبي، هو شمامه في البيبي دلوقتي بقى مبسوط قوي قوي قوي، ده اكبر دليل ان النسيج البيني متصل اتصال وثيق اينما وجد، وانتشر واستمر واستمر واستمر، ايوه بتاخد الحقنه الساعه 2 الظهر عند الصيدلي بعد ما يقول لك بالشفا يا حاجه، تمشي بقى انت تقرجي كده في الشارع، ما انت خلاص خدت الدواء السحري، بعديها بساعتين تخشي تعملي البيبي كله فيتامينات، البيبي بتاع حضرتك كله فيتامينات يا مدام كوثر، محدش واقي شمس، لا حط واقي شمس، الشمس اللي احنا بنشوفها دي اطفال المنيا ده موضوع مشكله مشكله، طبعا الشمس بتاعتنا مش محتاجه واقي، احنا الشمس بتاعتنا محتاجه شمسيه يا ابني استنى استنى استنى، هو مش النظام بتاعنا ده هتخش بيه في النار، انت بسيدنا ابراهيم، لا اهدى اهدى اهدى اهدى، مش هتطير يعني مش هتطير، بقول لك انا على الطيبات انا همشي على الميه، لا استنى استنى، في دوامه هناك هناك تقع في البلاعه، خد تعالى خد تعالى، غلط انت كده فهمت امكانياتك غلط، انت لا هتطير من على السطح ولا هتمشي على الميه ولا القصه دي، استنى استنى لو سمحت، احنا موضوعنا سهل، انت هتبقى بني ادم عادي خالص بتمشي على رجليك وبس، يبقى عندك بقى ايه ساعتها مخ تفكر عادي، ازيك يا ليلى زوك فاهم، بقول لك انا خدت حقنه الاعصاب فيتامين ب 12، طب يا باشا ما لقيتش ب 12 خد ب 6 مرتين ايوه خد ب 6 مرات، طب عمرك ليه ما سمعت عن ب 10؟ ليه ما فيش ب 10؟ ليه ما فيش ب، ما حدش ليه عنده نقص في ب 10؟ يعني انا مش عارف ب 10 احنا ناقص لنا اهتمام يا باشا، احنا نطينا كذا ب في النص، احنا نطينا كذا ب في النص، احنا قلنا ب 6 مهم في الاطفال لما يجوا يرجعوا، يعني لو خدت بي 6 مرتين تبقى بي 12 تبقى انت اعصابك يبقى انت اللي رجعت واعصابك تمام، بس بي 10 بي 10 مع ان احنا رحنا عملنا كيو 10 بس بي 10 انا حاسس ان المشكلة فيه. يعني احنا عدم اهتمامنا بفيتامين زي بي 10 اعتقد ان هو السبب في كل مشاكلنا. واعتقد ان السجاير هي سبب نقص بي 10. مش عارف ليه الناس مش مهتمة ببي 10. هل ملوش انصار؟ ملوش شعب زي رنا رئيس كده؟ الحق تاه، الحق تاه، الحق تاه. غطوه اتردم، مات. ما بقاش عندك انت معايير للتصديق. والله العظيم انت ما عندك معايير للتصديق والتكذيب. انت يا حبيبي كما قال هذا ما وجدنا عليه اباءنا، وترجع تقول انا ما بقولش الكلمه، انت بتقولها. انت اما باجي انا اتكلم بتقولي هم قالوا. ما هو انت الكفر باين في الكلام، انت بتقولي هم قالوا، ما هو نفس الكلام. انت ما بتقولش اما حطيت دراسه، لقيت واحد بيقول هذه الدراسه لا تثبت شيء ولا يوجد امباكت فاكتور، وعنده حق، ولا مدى مصداقيه هذه المجله ولا. يا باشا طب طالما انتوا ما بتفهمش حاجه، يعني حضرتك بشهاده بق حضرتك لا تفقه شيء، امال ليه من يوم ما طلعت لحد النهارده اين دراساتك، اين ابحاثك، اين هذا الزعر؟ طالما انت ما انتش فاهم، يعني طالما انا هعرض عليك دراسات هترد عليا تقول لي ده مش شغلتي. طب بتعجزني ليه؟ يعني بتعجزني ليه من الاول؟ يعني اما جيت قلت الكلام ده من محض تفكيري ورصد ملاحظاتي، ودي نظرية انا حطيتها لحل معضلات في الطب. ما انت من المعضلة، الفكرية ان انا اقنعك بالبديهيات. ما انا طالع اقنعك بالبديهيات، انت فاهم احنا وصلنا لحد فين يا باشا؟ انا بقنعك بالبديهي، بالحقيقة. فانت ودنك متعودة تسمع الكذب بقالك سنين، وبعدين انت بتردده، يعني فاهم؟ يعني انت بتردده كمان، انت مش مجرد متلقي، لا ده انت بقيت بوق لنشر هذا الهراء. فانت مشارك في هذا البولشيت، فعلا بولشيت فعلا. فارجوك املص ايدك، لان ايدك متعاصة بدم غيرك. ما انت قعدت في قاعدة ونصحت بالشاي بالقرنفل، وقعدت في قاعدة ونصحت بقراص الحديد، وقعدت في قاعدة ونصحت بالسنترم زي ظفر عابدين. احنا عايزين نعمل المشهد ده واحنا بنجري. ايه ده؟ المشهد ده محتاج طاقة. مين قالك ان ما عندناش طاقة؟ انا ظفر عابدين وعندي طاقة. فهمت؟ انا بصدر لك ايه؟ بصدر لك سنترم فور هيم وسنترم فور هير. انتوا كمان صنفين، وبعدين انتوا فئات. انت سنترم فوق الاربعين ولا سنترم فوق الخمسين ولا سنترم بعد الوفاة؟ انت انهي سنترم؟ يلا انت مبعود في الدنيا ساعتين هتعيشهم في الدنيا تعمل فيهم رسالة وتغور. ده احنا مش فاضيين لحضرتك اصلا نتابع قصة حياتك. انت قصة حياتك بالبول الرغوي، بالبول بانتفاخ تحت العينين، بتصبغات بين الفخذين، بالجلطة الرئوية، بالسدة الصمامية، انت انا مصري. اسماعيل السرف بيقول لك نقص الحديد، نقص الحديد تاخد حديد لا يفتى، والفيرو جلوبين في المدينة لا يفتى، وكبسولات الفرس في الايرن في المدينة. فهمت؟ فانت صعب بقى عليك تقنع بني ادم بالبديهيات. اقنعك ازاي انا اقنعك ازاي ان السكر مش سم وهو موجود في كل اللي حواليك؟ يعني هو موجود في كل اللي حواليك، اخضر كان، حبوب كانت، سكر ابيض، ويقول لك السكر الابيض السكر الابيض. يا عم لله، ده انت السكر الابيض ده نعمة ربنا على الانسان انه هدا يعمله ازاي بس وخلاص. الاستاذ اللي بيسال على مخزون الحديد، اللي عنده نقص في الحديد ياخد حديد ساعتين، ساعتين ونغور كلنا. فانت هتفلقنا انت بقى في الساعتين بتورم القدمين واصطفاف الفخذين وتعرق الرجلين، هنعيش مع حضرتك لان انت حياه حضرتك، ماشي، حياه حضرتك يعني حياه حضرتك دي مهمه بالنسبه لنا كلنا، فاحنا هنعيش معاك بقى في ذاكرتك القصيره اللي نسيتها وذاكرتك القديمه اللي لسه فاكرها، وانا خايف على نفسي من الزهايمر. ما تنسى يا حبيبي، انت كل حياتك ذكرياتها بائسه، انساها انساها، يعني ابدا حياه جديده. النهارده انسى اللي فات، مين دول؟ عيالي، مش مهم، ابدا بقى جديد. يعني انت ليه ليه ليه مصمم تفتكر حياتك كلها؟ ليه؟ ربنا سماك انسان عشان تنسى، تعيش في الدنيا انسى، لان انت ناسي حقائق اكبر من ده. انا ساعات اما افكر، يعني ساعات اما اقعد اللي عنده نقص حديد ياخد حديد على طول. الصفحه دي، الصفحه دي معموله للردود الصعبه، لكن اللي عنده نقص حديد ايوه طبعا بائسة. حضرتك دلوقتي في ربنا ذكر البائس الفقير عشان ما حدش يقول 24 جزء في الدنيا ايراد بناخدهم. الدنيا ليست دار، ماشي، الدنيا ليست دار مساواة وليست دار ايكواليتي خالص، انسى دي خالص. احنا الدنيا عشان تبقى فيها تعاقب وفيها تلاحم وفيها تدافع لازم يكون في شوية تغيرات كلنا عن بعض. احنا بقى ممكن في الاخرة ساعات نتساوى ببعض، تلاقي فقير وغني تساوى مع بعض، ده غني شاكر، ده فقير صابر، لكن 24 ايراد هتحاسب عليهم ربنا مفيش، هو هيحاسبك على عدد قراريتك، فهيبقى حسابك متفصل. يعني انت جاي الدنيا بقراتين، انت جاي يعني بص الاستاذ محمود ابو زيد ده كاتب مصري وسيناريست رهيب رهيب رهيب، عمل مجموعه من الافلام والروايات، راجل قدر يجسد، يعني هو قدر يجسد افكاره في شخصيات، عمل فيلم العار وعمل فيلم جري الوحوش وعمل البيضة والحجر وعمل فيلم الكيف وعمل البيضة والحجر والكيف والعار وجري الوحوش، مش فاكر في حاجة تانية ولا لا. هتلاقي حتى في اختياره للأسامي اللي جوه الأحداث بتعبر عن حاجة. يعني هتلاقي فيلم الكيف محمود عبد العزيز اسمه جمال أبو العزم، أبوه اسمه أبو العزم اللي هو ادم، وهو جمال ابو العزم. التاني بقى اسمه ايه؟ التاني كان اسمه جمال ابو العزم، والتاني كان اسمه ايه؟ هفتكر اسمه دلوقتي، اللي هو التاني اخوه التاني اللي هو يحيى الفخراني. زكي بشوي عامل ايه؟ واخد بالك؟ هتلاقي سمى احمد زكي في البيضه والحجر اسمه مستطاع الطعزي، اسم العيلة الطعزي، هو اسمه مستطاع. اخوه التاني اسمه كمال، اخو مستطاع، انت فاهم ازاي؟ هتلاقي بهز، وهتلاقي بينده على الولا اسمه ايه؟ زلو، الولا اللي كان شغال عند جميل راتب اسمه زلو. لكن انا اختلفت معاه في حاجة، هو في جري الوحوش عمل الدنيا، عمل شكرا يا مريت، عمل الدنيا ايه؟ عمل الدنيا 24 ايراد. لا، هي الدنيا مش 24 ايراد، لو هي 24 ايراد ومتوفيه يبقى احنا في الاخر حسابنا واحد كلنا زي بعض، يعني احنا كلنا زي بعض. هتلاقي اسامي كده، هتلاقي سما شكري مع ان اسمه ايه ده ما كانش بيشكر، اللي هو حسين فهمي في العار، فاهم؟ وهتلاقيه كان مسمي شديد عبد القوي شديد في فيلم جري الوحوش اللي هو محمود عبد العزيز، كان اسمه صلاح ابو العزم، ايوه كان يحيى الفخراني اسمه صلاح ابو العزم، كان صلاح وجمال ابو العزم ولاد ادم بقى، انت فاهم؟ وده صلاح وده جمال، انت فاهم؟ لا بس اختلفت معاه في بصته للحياه، لا الحياه مش 24 ايراد، الحياه مع ناس 200 ايراد. عادل ابو زيد صباح الخير، يعني 200 قيراط 300 قيراط عند قارون كان 2000 قيراط. يعني قارون ده هتلاقي دوره في قصة سيدنا موسى قصة ملحمية، القصة بين راس الكفر مدعي الألوهية وبين ثائر عبد من العبيد في مصر. والثائر ده عمال عامل ثورة، والثورة عمالة تجر ناس، وناس تآمن بيه وناس تكفر بيه، قصة. وفجأة يظهر دخول مفاجئ لشخصية مفاجئة، اللي هو مين؟ اللي هو شخصية قارون. خش تلاقيه دخل فجأة، فتلاقي أضل ناس من المؤمنة فتنة، دخل فتن الناس. يعني فتن 24 قيراط دي غلط، مفيش 24 قيراط في الدنيا. فتلاقي قارون دخل دخول مفاجئ، يعني بلغة السيناريو والحوار هو دخل دخول مفاجئ. بس ربنا وراك ايه؟ وراك الشخص ده، ما ده شخص صاحب فتنة، يعني مخلي الحرب شغالة بين، وهو في الاصل شكله ما عملش حاجة. يعني ما قلتلكش ما تطيعش موسى، ما قلتلكوش ما تسمعوش كلامه، ما قلتلكوش ما تمشوش وراه، ما وقفتش ضد الثورة اللي قام بها موسى واستحملوا فيها الشباب ومات فيها ناس وبتاع، وناس اترفدت تفهم، يعني ناس خسرت حاجات. لكن قارون عمل حركة اصيع بقى، هو خلاهم في عز الحر ده، وقام طالع ماشي بموكبه قدامهم، فاهم؟ فتلاقي ربنا حتى ما طولش عليه في الكلام، قال لك فخسفنا به على طول كده، يعني فاهم؟ يعني فخسفنا به على طول. ده اللي زي ده دوره ثانوي، كومبارس، يطلع يتضرب بالنار، انت فاهم؟ يعني يطلع في المشاهد كده يقول لك ايه، فده كان منافق، او كان ده خاين، او ده كان عميل، فاتضرب بالنار وخلاص. يعني لم يلقى له بالا. قصة فرعون بقى، فرعون كان موت بمشهد درامي، بملحمة، بمعركة، بمطاردة. لكن لا، التاني لا، التاني كلب ما يسويش الحوار ده، التاني ده كلب، فاهم؟ فيظهر ويتضرب بالنار وبيتخسف بيه الارض، عشان يبقى عبرة في ساعتها، يعني عبرة دنيوية. ازيك يا شيرين، فكري عاملة ايه؟ شكرا يا اسماعيل، شكرا لأهل المغرب كلهم، اشكرك، فاهم؟ فتلاقي دور قارون ده دور الراجل المنافق الافاق اللي هو بوشين، اللي هو مش صاحب مبدأ، انت فاهم؟ اللي طلع بفلوسه عشان يفتن حتى اصحاب الايمان واصحاب اصحاب الموقف، فاهم؟ وده اللي كان مخلي واحد زي حالاتي اول ما طلعت، اما اتهاجمت وبعد شوية بدأ يظهر طيارات ياخد من كلامك ويحط عليه كلام تاني، انت فاهم؟ لا، هو كان مشكلتي انا مع ده، انت هتشوه شكل الرسالة الاصلية. الرسالة الاصلية مش احنا هناكل ايه، لا يا باشا، احنا هنعيش ازاي، احنا اللي كنا بنشوفه قبل كده في حياتنا احنا هنغيره ازاي. انت مش همك دايما الاكل، انا اما اخرج مع اصحابي هاكل ايه؟ مش لازم تاكل يا باشا، انت هتبقى بعد كده انت الطيار السائد. انت الطيار السائد دلوقتي، احنا ماشيين، طول ما احنا ماشيين بناخد سناكس، بنشرب حاجه، معانا ازازه ميه عشان احنا رياضيين، بنفقد ميه واحنا ماشيين. انا مش فاهم، انت لا انت ماشي من قريش للمدينه، ولا انت بتحارب بدون ضلة، لا يا باشا، انت عايش في تكييف تحت مظلات، بتستظل بوقت ما انت عايز، فانت يا باشا باشا اصلا. ايوه يا اميره، احنا بقالنا شويه، مش كده يا اميره فاروق؟ مش كده؟ كده ما تبقاش دورك في الحياه كومبارس، خليك انت يعني رول موديل اللي حواليك. يعني ايه رول موديل اللي حواليك؟ يعني انت مثل اعلى، مثل اعلى. هي مش القصة هي القشطة معانا ولا لا، يا باشا ما تاكل قشطة النهاردة، انا ما عنديش مشكلة، بس فوت بكرة بقى. لكن ما تقوليش انا كل يوم باكل نص كيلو قشطة، مش انت قلت القشطة تمام يا باشا؟ يا باشا ما ماشي، ما تخلي ليك فرصة لهضمها، لمتابعة اضرارها، لرؤية تأثيرها على جسم حضرتك. ما ده انا عشان كده بقول لسعادتك انت ده مش نظام اكل، ده نظام لحياة حضرتك، فانت بتتابع جسم حضرتك. فبتشوف بيرد على سعادتك ازاي. فده مبني على رؤيتك، ده مبني على، شكرا يا طارق، ده مبني على رؤيتك انت. انا بسلح سعادتك انت، بقول لحضرتك اعراضك، اعراضك. ايوه اميره عز، اميره فاروق فوق، انت اميره عز تحت. ما انا عارف ايمان العاصي ازاي. ف موضوع بقى الدقيق باشا، حضرتك انت وسط محصول، وسط محصول متبهدل يعني. يعني غير ان هو محصول ضعيف، محصول متهرمن، غير انه محصول متهرمن، محصول فيه فطريات بزياده، محصول لم يتم تخزينه ولا التاكد من جودته على جسم الانسان. في سموم، في سموم، ده غير المبيدات الحشريه، غير بقى نسبه الجلوتين لنسبه بقيه مكونات الحبه اختلفت، بتسبب تحسس واعراض الرجي، بتعمل مشاكل انسداديه في القولون والامعاء. حضرتك فاهمني ولا ايه؟ يعني انا الكلام ده كله بقوله على القمح اللي موجود دلوقتي، عشان محدش يحطني في مزنق. انا اتحطيت في مزنق شخصيا من فتره، انا فلاح وطول عمري اكل قشطه وجبنه وجرجير ولا عمري شفت راحه. طب انا هعمل ايه يا استاذ ايهاب صلاح؟ هو الناس عايزه، يعني حضرتك، هم الناس عايزه شويه ايه يعني، شويه صبر على المناقشه وشويه حكمه. والحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد لله الاثنين دول مش عندي اصلا. يعني انت حضرتك فاهمني، يعني شويه الصبر. انا هو جربت اغير المكان اهو خلاص. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي ايه، يعني نحاول كده احسن. هو التليفون ده، ده بيعمل ريفوكس كتير غير ده. خمس سنين مريضة سكر نوع اول، اول مرة بصوم على النظام، صمت اسبوع. ممتاز ممتاز ممتاز. حضرتك بص، انت بتقولي كل يوم حضرتك لو انت كويس، لو انت كويس، بص حضرتك القصة سهلة. انت بتقول ده روتينك مش كده، اللي هو جبنة نستو وتوست وزيت زيتون، كويس استاذة ايناس. لو الموضوع ده مريح حضرتك انا موافق، انا ما عنديش مشكلة، يبقى خلاص ده وذن المسموحات اللي احنا بنتكلم فيها، وفي نفس الوقت رايح حضرتك، يبقى خلاص الكتالوج ده ينفعك. تمام. طب تعبت؟ لا، ابدا فكر، راجع حساباتك من اول وجديد، شوف ايه اللي ممكن يكون ضرك، وابدا من الاهم فالمهم. يعني ابدا من الاهم فالمهم، يعني ايه الاهم فالمهم؟ يعني حضرتك ابدا بالالياف، اللحمه، انت فاهم، اللي داخل لك. بعديها البروتين، الكتل، مين، الجبنه، انت فاهم قصدي ولا ايه؟ بعد كده الشوكولاته، ما هو داخل فيها لبن، بروتين، انت فاهم يا باشا ولا لا؟ يعني حضرتك دلوقتي انت قدامك لستة. انا ما جيتش اخترعت حاجه، انا جيت اعتبرت حاجتين. اولا الاكل اللي داخل لك ده بيمثل عبء على جسمك، فبناء عليه جسمك بيرد ردود افعال معينه تختلف بقى في البشر في عمومهم. ده بقى هيجيله معاهم شوية سكر، لا ده هيجيله معاهم شوية كحة، لا ده هيجيله معاهم تشنجات، لا ده هيجيله معاهم وات ايفر بقى الشكل عامل ازاي، حسب حاجتين: استعداد جسمك العضلي والنفسي والعصبي، وحسب المدخل اللي انت اصرفت فيه. ده في ناس بتشتغل على البطاطس، وفي ناس اصلا قبل ما يقابلني اصلا هو عيشته كلها فراخ، في واحد تاني لا عيشته كلها لحمه وسمك، بس هو بيدخل عيش من وقت للتاني. فده في فرق بين جسم ده وجسم ده، مش فرق الجينات على قد ما فرق العاده والافراط في هذه العاده. يعني حضرتك في ناس بتاكل الدقيق وتبطله، ويرجع ياكل الدقيق ويبطله، فده شكله غير شكل التاني اللي بياكل في اليوم 3-4 ترغيفة فينو مثلا. او بياكل الكرواسو ثابت الصبح هو والكابتشينو مثلا، انت فاهم قصدي ولا ايه؟ فانت في خلطة بتعملها جسمك بيرد عليها يوميا بشكل معين. شكرا يا مريم. اليوريك اسيد ملوش علاقه تماما بالتهابات. اليوريك اسيد ارتفاعه وانخفاضه هو الكرياتينين له علاقه بالكتله العضليه، بتزيد او بتقل، بتكسر او بتبني، بس يوريا كرياتينين. احفظ ورايا الكلام ده. يعني الكرياتينين هتلاقي الكرياتينين مع فقدان العضلات او تكوين العضلات وهكذا اليوريا. احفظ ورايا، مش كليه، مش كليه، خلاص. يبقى كنا بنحكي في ايه قبل ما نتكلم في موضوع اليوريا واليوريك اسيد في الكلام ده؟ ايوه، الجسم حركتك بتديله تركيبه معينه انت كل يوم بناء على التركيبه اللي انت بتديها له دي. لحظه واحده بس، هعمل حاجه كده صغيره. بناء على التركيبه اللي انت بتديها له دي بقى، هو بي بي بي بيرد عليك، يرد عليك بقى بشكل اللي هو يحبه، خاصة كمان مع اما تبقى الاجهاد اللي بتعمله له مزمن. يعني ايه الاجهاد مزمن؟ يعني انت يا باشا اما تديني اكل غلط يومين غير اما تديني اكل غلط 15 سنه، انت فاهم؟ غير اما تديني اكل غلط طول حياتي. انا ساعتها بقى يا باشا هرد عليك رد مختلف خالص. يعني هتصلح معاك، بس انت بقالك سنين بتضر فيا، فانا مش هرد عليك رد يعني ايموشنال، مش هرد عليك بسهوله. فما حد يقول لي انا بطلت كل مش عارف ايه بس باكل الفراخ، يا باشا هيبقى عليك عرض هيبهدلك، يعني يعني جسمك هيبهدلك. فانت مش حمل يا باشا، انت بتراضيه عشان تعرف تسوقه، يعني عشان تعرف تسوق جسمك انت بتراضيه. فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني حتى بقول لك الاسرف، في بدر كان المسلمين الاوائل كانوا بيفضلوهم عنهم انهم يدوم الخبز وهم ياكلوا هم الايه؟ التمر، انت فاهم؟ واكتر تعب بيموت. يعني واحد بيكتب لي كده في كومنت، ركز معايا في الكومنت ده واحفظه، دكتور ضياء انا كل ما اكل رنج او فسيخ ضغطي يبقى 170 110. اللي يرد عليه حد فاهم بقى كلامي، الراجل ده ضغط دراعه عالي ليه؟ افهم، هو ضغط الدم مش ضغط دماغه، هو ضغط دراعه. يعني هو قاس الضغط فين؟ في الشريان الذراعي، البريكيال ارتري. حلو، هذا الضغط طالما عالي يبقى ضغط بطني عالي، يبقى لو قست الضغط في عينه دلوقتي هتلاقيه عالي. يبقى باشا اللي ضغط دراعه عالي بقى 170 110، ما وطهوش بالدواء. انت وطي بطن ضغط بطنك يقوم ضغط دراعك يوطى وضغط عينيك يوطى. انت بقى اكلت فسيخ ورنجه، الله يبارك لك يا شيخ، عملوا انسداد في بطنك، عملوا بكتيريا واوفرلود وفيرمنتيشن، عملوا يورموا رجليك ويعملوا حرقان في البيبي، يعملوا. فهمت يا باشا؟ حضرتك فهمت قصدي ولا ايه؟ دي كلها اعراض يا باشا تحصل مع اكله صعبه الهضم، صعبه الهضم وفيها، يعني بص حضرتك، هي فيها توكسينز، يعني كده كده الفسيخ فيه توكسين، تمام، اللي هو البوتوكس اللي هو البوتيولينم. حلو، وكده كده فيها بكتيريا نشطه، فيه خلاص هو خمرته وعفنته اهو، انت بتاكله اهو، فهو كده كده فيه سموم، غير الياف البوري واحنا عم متفقين انها ما بتهضمش بسهوله، فياكل يا باشا الراجل ده وينام له ساعتين او يفضل قاعد او يروح يلعب تنس، حتى لو هو راجل من رجال الاعمال يعني، خلاص راح لعب تنس. الفسيخ ده راح فين يا استاذه ساره، الدكتوره ساره السيد؟ راح فين الفسيخ ده يا ساره؟ في بطنه في درجه حراره 38 مئويه، يعفن فوق ما هو معفن ويورم بقى. ليه؟ هو عمل التهاب على مستوى الجدار المعوي، واما السموم دي وصلت الكبد عملت فيه التهاب كبدي، واما راحت الرئه عملت فيه التهاب في جدار الرئه، واما الرواسب بتاعته وفضلاته راحت عند الكلى عمل التهاب في الكليه والحالب والمثانه. ها بلس انسدادات في الاثنى عشر والامعاء وفضلاتهم في القولون. انفخ البطن يا باشا، ضغط الرجل ده يعلى، ضغط دراعه يعلى وضغط عينيه يعلى. الله. وحرقان في البيبي يا باشا، واعراض كلها ايكوال التهاب. باشا انا شغلتي ان انا فسرت لك، فهمت قصدي ولا ايه؟ انا شغلتي من... شكرا يا اسماعيل. اسماعيل رمى الانسولين يا جماعه، باركوا لاخوك اسماعيل. قال رمى الانسولين اسماعيل العصري القصري الاسري، رمى الانسولين. يعني ايه قيل المائيه؟ انا مش فاهم يعني ايه، مش فاهم يعني ايه قيل المائيه. لو فاهم هجاوب، لو فاهم يعني ايه هجاوب. ضربات قلبي تزيد اما بطني تتنفخ بزياده، اما القلب يضغط عليه، اما الدم اللي وصل له يبقى اقل. باشا ارجوك احفظ احفظ احفظ احفظ ورايا قولون. رنا فاروق بتبارك لك يا اسماعيل، يا رنا فاروق، رنا فاروق من الفيسبوك بتبارك لاسماعيل القصري من اليوتيوب. حد يشيل زوايد جلديه هتقع لوحدها، الزوايد الجلديه كلها هتقع مع النظام لوحدها. اديني قلت اهو. وليلى زوج بتبارك لك يا اسماعيل، اسماعيل القصري بيقول لكم لك جزيل الشكر. اكيد بيقول لكم انتم، انتم اللي باركتوله. انا ما باركتش لاسماعيل لسه، انا هروح له لحد عنده وهنقطك. اسماعيل انا جايلك لحد عندك ومعايا وفد من وليلى زوك كمان بتقول لك كلنا احنا فرحانين والله العظيم يا استاذ اسماعيل. اشكرك، اشكرك على استجابتك للدعوه بتاعتي. اشكرك، اشكرك، ربنا يجازيك عني خير يا استاذ اسماعيل. وبفكرك ان انت كسبت، الحمد لله كسبت حياه كويسه، حياه دنيويه كويسه. اعمل بقى الحاجه تانية، احنا بدانا خلاص بقى، انا اديني حليت لك الدنيا، انت بقى فكر في حاجه تانية. يعني اشغل من المغرب اسماعيل يا جماعه، من المغرب. وليلى زوك من المغرب يا اسماعيل على فكره بالمناسبه بقى. ايه رايك عشان تبقى انت يا عينت من المغرب برضه، وكان بتتابع معايا اونلاين. الاجسام المضاده للغده الدرقيه لسه مرتفعه 400 احسن. نقول له ساس توبكس اند قران احسن، نقول له ده احسن بقى. احنا الاء محمود بتقول لك يا اسماعيل مبروك اه، لكن احنا بنقول للتوبكس اند قران احسن احسن. وفكري وايمان بتقول لك يا اسماعيل مبروك، احنا حبينا اسماعيل كلنا. شفتوا يا جماعه، شفتوا القصه سهله ازاي؟ ناس بتسلم بعض، زرع اخرج شطأ، زرع بص اهو، فآزره فآزره فاستوى، فاهم؟ فاستوى على سوقه فاستغلظ. هو كده، هو كده. وكريم سالم بيبارك لك يا اسماعيل الف، وان بيبارك كلنا بنبارك لاسماعيل الف مبروك يا اسماعيل. احنا بندعي لك يا اسماعيل ربنا يثبتك على الحق. بص حضرتك، كل السرطانات ليها حل ان شاء الله، لان السرطان في حد ذاته مش مشكله. انا مشكلتي لو هو ضغط على حاجه بس، لكن غير كده في العموم السرطان ما فيهوش مشكله خالص. يعني لن يضرك السرطان، جزء من عند حضرتك، جزء من جسم حضرتك. سعاد قفطان من المغرب برضو بتسلم اهي اهي. يعني ايه؟ يعني هي خلايا ذاتيه قررت الثورة على النظام الحالي واكتساب خصائص وصفات جديدة عشان تقدر تعيش في جو انت خلقته لها يخنقها. ومريم بالحاج برضو من المغرب يا اسماعيل، على فكرة يا اسماعيل انت كده الناس كلها في المغرب طلعوا عارفينك هنا، كل الناس عرفوك. ونادية مغربية من امريكا او في امريكا، الناس اللي بتموت بايه ده؟ بيموتوا بايه؟ الانتاميبا هيستولوتيكا والاميبا وزياده ضغط الدم، بطن البطن وعلاجهم. الانتاميبا هيستولوتيكا هتروح لوحديها. كان عندي مدرس احياء يا حبيبي كان الدغ في ال... كان يقول لنا انتاميبا هيستولوتيكا. انا اقول له انا كنت احبه وخليه يقولها كتير. بشرب عصير عنب، قصدي عصير توت اهو. بس انا بحب اشربها في جلاس عشان انا بحب الروقان. وبعدين هقول لسعادتك على حاجه، وانا طالما عندي المقدره ما اعملش كده ليه؟ ما انا متحاسب بتحاسب يعني. حضرتك دلوقتي هتروح الجنه، عاوز هتروح تتحاسب، هيقولك انت كان معاك فلوس وما عملتش ليه؟ هتقول انت اتبرعت بيهم ولا طب خلاص اجيب بيهم كاس بقى واشرب فيهم العصير بتاع خلاص. هيدروسيل يعني سهله يا وليد، سيب نفسك مع النظام وخلاص يعني، ارمي نفسك مع النظام وخلاص، فاهم قصدي؟ ده ميكس بيريز اللي هو جهينه 35 جنيه اللي هو ابسط واحد اللي بالسكر يا جماعه، عشان ما حدش يفكر ان هو بيتي. حضرتك ممكن تكلمني عن بو صفير يا جماعه والنبي؟ كلموني بالعربي يعني، كلموني عربي. هنا قال لي قايله وما فهمت، هنا بو صفير ايه يا جماعه؟ ده مش هتكلم عليه. الورم السرطاني يتحسن طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، وبيشتغل لصالحك. وصلت سايب تقول لك مبروك، احنا كمان رمينا الانسولين بعد 25 سنه خدمه مع الانسولين. ايوه مش الحسنات اللي هتقع، لا انا قلت الحاجات اللي بتطلع ندبات كده برقبه او من غير رقبه، اللي هم بيسموها عين سمكه ساعات، ولو طلعت هنا يقول لك ايه في الرقبه كده، تلاقي ايه عنده حبوب برقبه كده، دي زواد جلديه، دي كلها تختفي مع النظام اهي. منال سعيد، الزواد الجلديه كلها راحت مع النظام. ايوه يا باشا خلصنا يا باشا، دي بسيطه ما جبناش سيرتها باشا. لو حبيت تعد الفوائد اللي ورا النظام ده انت مش هتعرف تعدها، انت مش هتعرف تعدها. بس المشكله بقى، واميره فاروق برضو اختفت عندها، المشكله ان انت اما تيجي تلخبط في حاجه وتثبتها لي يعني، وليكن القشطه عملت لك شويه تحسس النهارده، فانت اصريت وعاندت جسمك بقى 10 15 يوم، لازم اقفل معاك بحاجه يا باشا. ما هو تعبك يا باشا، هو مش انت صحيت الصبح لقيت رقبتك وجعاك، قلت النهارده المخده، بكره لقيت عرق النسا شادد عليك باشا، يبقى القشطه دي فيها كاسين زياده. الله ما تهدى بقى يعني، ما تعاندش مع جسم حضرتك، غير غير يا حبيبي، غير الصنف، غير النوع. يمكن القشطه دي فيها كثير، زي ما انا قلت لك زمان في الاول خالص، قلت بلاش تجيبوا قشطه من عند اللبان. ليه؟ هو الراجل وهو بيشيل الوش بياخد معاه الكاسين كله، يملى يا باشا ميه على كاسين. وخلي بالك الميه والبروتين بيعملوا ايمالشن، يعني مفيش حاجه اسمها ميه هتتفصل عن البروتين غير في حتت معينه في الجسم. يعني انا ايه، بص انا باجي اشرب كوبايه اللبن، كوبايه اللبن هي سايله كلها يعني، كلها مع بعضها وهيموجينس يعني، يعني مفيش فيها حتت تقيله، لكن بعد شويه ممكن ارصبها وزوايا تحت الابط تختفي، ممكن ارصبها بمعلقه خل او بشويه تخمر يعني، بمعلقه زبادي احطها اعرف الم البروتين بارتكلز ده، لكن هو في الاصل البروتين دايب في الميه يعني، اللبن مخلوط او خليط، خليط يعني البروتين مضروب مخفوق فيه، فهمت القصة؟ البلازما كده. عشان كده دايما اقول ليه لبن، اللبن اللي بنشربه او لبن الام ده عبارة عن مستخلص من النسيج البيني للام، الام دي بقى ام بني ادم يعني، فده لبن الام وعيني على الام وحنان الام، او لبن بقرة، واحنا طبعا لينا البقر ليه مننا كل التحية عشان لو لينا متابع هندي ولا حاجة خلاص. فبناء عليه حضرتك انت ما بتيجي تبص للبن، هو مش مشروب تشوكي بس كده عبارة عن كالسيوم مديله لون الابيض لا يا باشا، ده خليط يعني. حضرتك تخيل السائل الزلالي اللي في ظهرك، او السائل الزلالي اللي في ركبك، او السائل الزلالي او النسيج الزلالي او النسيج البيني اللي في كلاويك، ده زيه بالظبط، ده زي البلازما اللي بتجري في عروق حضرتك. فبالتالي اللبن ده فرقه عن الدم عدم وجود خلايا الدم مصلي بس، بعد كده الباقي كله هو، حتى الاجسام المضاده يعني، الاجسام المضاده اللي في لبن الام وحنان الام هو اللي كلته اخر شهر يعني، ايه كلت عدس معها اجسام مضاده للعدس كلت فول معاها اجسام مضاده للفول، ما هي بتحش طول النهار اخر شهر قبل الولاده وبعدين بعد ما ولدت عشان تتغذى، فعماله تدي حلبه في ينسون في كراويه في بيض في فراخ عشان هي نفسها. فكل ما هي بتاكل حاجه جسمها عمال يكون اجسام مضاده ضدها وينزل مع اكلها عشان يحمي ابنها منها. فهمت حاجه؟ عشان رب يعني معمول حساب الله عشان تعرف ان ربنا مرتب. انت مجرد مسير في الليله، انت مسير، انت مسير في ده خالص، انت بعيد كل البعد عن التحكم في جسمك. انت اضعف من انت تعرف تزود فيه مجهود، انت دايما بتوقعه، تدخلك دايما ضد الانسان، تدخلك ضد بص بين رفث ودم. صح يا نجوى؟ ايوه. بص حضرتك انت بتيجي تبص للبن ده بديل الدم، اختلافه عن البلازما طفيف طفيف، فربنا يبعته بقى ده عشان ما تيجي ترضعه وهي واكله فول يقوم رايح مع جسمه مضاد اهو، عشان لو طلع مضر يمسك فيه ويبقى واقف كده قدام خليه الامعاء عشان جزء الفول ما يخشش بطنه، وبرضه بيدخل منه اجزاء. وانت خلي بال حضرتك، انت الست بتاكل غلط فبتطلع نسيج بيني وبلازما غلط فبيوصل لبن غلط، فالواد بيتضرر اصلا. فانت وبعد شويه هي بتبدا لبنها هيبقى قليل او الواد مش مكتفي بيه او الواد مش عايزه، فبتبدا تحط اضافه من بره. ماشي؟ من بره بيجيب اضافه من بره، انت بقى لبن صناعي. المصيبه الكبرى انت بدات تحط في بطن ابنك كاسين، سواء جوت سورس او كاو سورس، يعني سواء جبته من كاتلز ماشيه كبيره ابقار او من معيز، يعني فاهم؟ مش فارق معايا، لان هو الكاسين ده مش مؤهل انت ليه اصلا، اصلا مش مؤهل ليه، غير فول الصويا غير الحاجات بشع. انت ابنك بتديله سم في ببرونه وامه بتديله سم في صدرها، فالواد يا حبيبي متحاوط. فاما راسه تكبر ويحصل له بوسنج هنا وتلاقيه قصير ومتختخ، يعني الواد متختخ وعنده تنايات في فخاده، الواد ده عيان يا باشا. ولو طلع غبي حضرتك مالكش سبب، اقسم بالله ما طالع غبي عشان حضرتك انت غبي يا باشا، مالوش علاقه خالص الموضوع ده، ولا عشان مامته برضه غبيه او ابوها غبي، لا خالص. هو الواد يا باشا الاكل ده بيضطره للغباء. فعشان كده بقى حضرتك تلاقي الواد رجليه اتنفخت وبطنه دايما منفوخه، ضغط بطن الولد منفوخ ضغط، فتلاقي عينيه ورمه وخدوده ورمه وتلاقي وشه مدور قوي كده، ويا حبيبي يتاخر في المشي ويتاخر في التسنين. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي ولا لا؟ فهيبقى تبقى فرحانه هي بوزنه ان دكتور الاطفال بيحطه على ميزان. يا باشا لا، الطفل في التوقيت ده ما يتوزنش بالطول يا باشا، تاخده بالطول، طول اللونج بونز. الواد ده بيطول بالسنتيمترات ولا لا؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني اما اجي اوزنك عندي على الميزان ما انا بضحك عليك، هو انت شوال طماطم يا باشا؟ انت مش جسم، يعني ليك شكل جسم. هو ده يا باشا اللي يقول لي انت بنيتك قويه ولا لا، كتافك دراعك، انت فاهم، وسطك. لكن اما احطك على الميزان انا كده بوزن شوال طماطم، سواء انت تخين او رفيع، انت طفل ولا كبير يا باشا، ما فيش فيه ميزان. انت وانت جاي من بعيد اعرف ده الراجل ده صحته كويسه ولا ماشي مقتب، ما هو بتتعرف من تحت عينيه باين، فانت مش محتاج. والواد بيبقى عصبي يقول لك اصل هو عنده قولون عصبي. ده في واحد طفل كان اسمه سليم كان بيعالجونا عنده ارتجاع مريء، في طفل عنده ارتجاع مريء يقول لك اصل عنده فتق حجاب حاجز وراسي. بذمتك انا ورث من ابويا فتق؟ مش انا كده يبقى ظلمت ابويا؟ يعني انا كده مش هيبقى ظلمت ابويا الله يرحمه؟ اما اجي اقول انا ورثت من ابويا فتق او بواسير او ورثت منه صرع، مش عيب يا باشا؟ ده عيب والله عيب. يعني يا اخي عيب، احترم احترم والله العظيم يا مجدي يا بولس. شوال بطاطس ها بيحطه على الطبه، طبيت كام كيلو؟ هو بيقول له كده الواد وزنه كويس، روح يا مدام الواد وزنه كويس ونموه كويس بالنسبه لجنسه. يا باشا الكلام ده يعني ايه الكلام ده؟ باشا انتوا عملتوا تفرقه بين الابيض والاسود، فاهم؟ بين الراجل والست، بين الطويل والقصير، بين اللي جه بدري وجه متاخر. ليه يا باشا؟ ليه عملتوا الفرق؟ ليه عملتوا الفروقات دي؟ يعني ليه صعبتوها علينا وقلتوا يعني خليتوا كلامكم فيه؟ انا عايز اقول فيه ايه؟ فيه عنصريه. يعني اما اسال على الريس وانتشار الامراض بالجنس، طب بص يا باشا، الاسود ده كان ايه والابيض ده كان ايه؟ انت ليه بتفرق ده؟ ليه بتفرق في ده؟ ليه بتفرق في ده؟ ليه ليه ليه عملت ده؟ وكبير وصغير، وده اكل مناسب للاطفال وما قبل سن البلوغ وما بعد يا باشا. البني ادم اتخلق يرضع من امه سنتين، بعديها ياكل عيش تخبز وتديله تدفح ويجري بقى في الشارع، يشيل بقى طوب، يشيل حطب، يجروه في الباديه كام سنه، يتعلم لغه على رمايه، على ركوب خيل، فاهم؟ بص، او واحده بتقول لك انت عصبي قوي، اكيد نوع اكلك له علاقه بكده. انت عندك حق في ده، في الحقيقه كلنا فكرنا في ده وقالوا فعلا ان اكيد اكلي له علاقه بده. ايوه حضرتك، ما يعرفوش بسبب اللوز ايه، اللحميه بتتضخم ليه؟ يعني هم مش عارفين. اقول لك نشيلها، طب يا باشا ملهاش اضرار، مش مشكله، وبعد كده الطحال اتشال. يعني حضرتك فاهم؟ يعني حضرتك انت فاهم؟ يعني خلوك تضحي باللوز واللحميه والزايده، فاهم؟ والطحال بعد شويه، ما كل دي غدد لمفاويه يا باشا، انا بشيلها. يعني اللوز واللحميه والزايده دول تلات اماكن لللمفويد تيشوز. لمفويد، ها؟ رابع اكبر مكان يا باشا الطحال. عشان كده بقى بعد ما بيشيلوا الطحال يبدا يديله تطعيمات بقى كتير، يقول لك اصل انت اما شلت الطحال مناعتك قلت يا باشا، انت عمال تخرب في جسمي. فهمت يا باشا انا بحكي في ايه؟ يعني اللي يمشي على اكل محترم منذ نعومه اصفاره لا يجيله لوز ولا لحميه ولا زايده ولا يشيل حاجه، يسلم الامانه زي ما ربنا ادهاله. فاهم ولا مش فاهم؟ ما هو ده احنا هدفنا الاصل، ان انت تموت وتسلم الامانه بتاعتك وهي سليمه يا باشا، ما حدش لعب فيها وخلاص. ست وفاء سيبك منها، دي اي كلام. دي برضو اللي هو الطقم ايه، انا هديك دايت بفصائل الدم، دايت لخساره الارداف، مشروب ينسف في خادك يا مدام، ماشي؟ يعني فاهم؟ مشروب ينسف الفخاد، مشروب لو شربتيه قبل النوم معلقتين منه هتصغر ودانك وهتصغر مناخيرك، دهان لو دهنتيه هتكبر حاجات. ايه يا عم انت بتصدق يا لك الكلام ده؟ ولا ولا ولا يا ابن كده برضو. وبعد بعد بعد بعد ما ما بعد انا ما قعدت اشرح لقيت الناس برضو مقتنعة بمشد الظهر ومشد الوجه، مشد الوجه لإزالة الدبل تشين. يعني هي عندها لغد، هي عندها ايه؟ لغد كده، لغد، يلا لغد لغد لغد لغد لغد من هنا ماجد الكدواني في نفسها لغد، فاهم؟ هتشده بمشد بقى صيني، مشد صيني بيشد الوش، فاهم؟ ايه ده انت بتصدق ده وهتدهني زبادي يوناني على وشك وخيار على عينيك هتضيع السواد؟ انت صدقتوا الكلام ده؟ صدقتوه والله العظيم صدقتوه، وجيتوا عندي انا وقلتوا عايزين دراسات، واما حطيت دراسات قلتوا مش فاهمين انجليزي، انتوا عايزين من متى يا ولاد؟ تبا لكم، حقا تبا تبا والله العظيم يا استاذ شتا. صدقوا يا باشا الكلام ده والله، وجابوا المشد بتاع الظهر ومشد البطن. ما هي الدكتور قال لها، الدكتور ابراهيم الله يرحمه الفقي، قال لها وانت بتتنفسي عايزين نحرق دهون ما نحرقش جلوكوز، فعلمها طريقه للتنفس تحرق الدهون. وانتوا صدقتوا ان الدهون ما بتتحرقش غير بعد اول نص ساعه من التمرين، صدقتوا انتوا ده؟ انتوا صدقتوا ده؟ تمام؟ صدقتوا اللي قال لكم هديكوا دايت بتاع الابراج صدقتوه، اقسم بالله صدقتوه، وصدقت حقنه الادنوبلكس، وصدقت الحقنه اللي بتزود الحرق، والله صدقتوا الكلام ده. وجيتوا عندي وعملتوا دكاتره، يعني انتوا جيتوا عندنا وعملتوا دكاتره، كل واحد رفع ايده زي الخازوق كده. انت ازاي تقول المايه مش مهم يا عم؟ طب اسمع مني يمكن تستفاد وتقوم مؤمن. لا، الكلى تتغسل ازاي؟ مرض البارفان ولا مرض العنوان؟ مرض البارفان مع العنوان. الاسئله بقت صعبه ليه؟ ايه البارفان؟ الناس كلها صدقت الهاتش ده. والله العظيم ابراهيم الفقي، وكان الناس تعمل لايكات ويقول لك هذا الرجل العبقري، وتلاقي واحد تاني طالع محترم يقول لك ايه، القرآن حل الدايت في كلمتين. اول واحدة وجعلنا من الماء كل شيء حي، انت فاهم؟ وجعلنا من الماء يا باشا، علاقة ده بالدايت؟ مش عارف لك، هو حل اللغز، القرآن ما سابش حاجة. حرام عليكم، حرام، وانتوا صدقتوه برضو. القرآن، القرآن حل مشكلة الدايت. اي دايت بقى يبقى بيزد اون مية. ليه؟ جعلنا من الماء كل شيء حي. اعترض. لقد حطينا عليه، قد هزمناه ذهابا وايابا، فاهم؟ الاستاذ يوسف محمد بيسال سبب نبض العضلات المستمر. حاجه لخبطه يا حبيبي، بس خلاص شوف ده بقى. الاول سالت السؤال ده، يعني عملت لي صدعتني 1200 مره، اجابته سهله قوي خالص خالص، حاجه غلط بتاكلها. بس شفت، شفت السهوله؟ شفت اسهل من كده حل؟ شفت السهوله حضرتك؟ ليه يا باشا؟ حضرتك يا باشا صدقت الدجل، اما جيت اتكلم منطقك، منطقك مش عايز يسمعني؟ ليه منطقك ضيق ليه؟ يعني ليه منطقك ضيق ليه؟ ليه ما تحاول توسع منطقك شويه عشان يساع الكلام، يمكن تطلع بفايده، انت فاهم؟ والعلم حضرتك، انا لو قلت التفت لكل واحد شتم وكل واحد انتقد، ما كنتش عرفت اكمل، ما كنتش عرفت اكمل، كنت تعبت، كنت تعبت يعني، فاهم؟ وانا اتقابلت بتسفيه وحرب شعواء وتدفيه من الكلام. هو انت دلوقتي يا باشا مش لاقي حاجه تعملها، فانت اشتمه، تفه من الكلام ده، فاهم؟ خلي الناس تقول عليه مجنون يا باشا، قول خليهم يقولوا مجنون، فاهم؟ يتفهوا بقى من المساله، من نتائجها، تفهوا من كلام الناس، من ردود افعالهم. هو بيسحر لكم، هو عامل لكم بلاسيبو، هو يا عم بلاسيبو ايه؟ الناس بتخف من غير ما اشوفها. ده بتوع المغرب ثلاث ارباعهم خافوا من غير ما اكلمهم اصلا، يعني المغرب دول برضو بالنسبه لي انا لغز، ماشي؟ يعني اللغز المغرب اقبال غير عادي. وباي نيم ضياء العوض يا باشا، ما هو انت بص في النص بقى، لقيت ناس بتسرق منك كلامك ويبداوا يحطوا عليه كلام ويقول، ما هو عايز يا باشا يطلع هو صاحب الفكر، هو صاحب الراي. يا باشا يا باشا كده غلط برضو، كده اللي انت بتعمله ده غلط. ما انت ما تيجي تقول الكلام ده قريته في دراسه، ما انت كذاب، ما انا ما حدش قال الكلام ده غيري، ما تقولوش قريته في دراسه دي خالص، اوعى تقول الكلمه دي قريتها في دراسه. ما باخدش الارياف ليه؟ وانا بعرف الارياف منين؟ الاكونت بتاع الارياف ما بعرفوش يا باشا والله، انا بتكلم وخلاص، فاهم؟ فانا حتى لما بتيجي تاخد من الكلام يا باشا ما عنديش مشكله، بس لما تيجي بقى ترجعه وحد يقول لك الكلام ده جاي منين، قول له فلان قاله، ما تقولش قالوه بره، لان ما قالوهوش بره، فهمت قصدي؟ هما ما قالوهوش بره، ما حدش قاله بره، خالص ولا حد قاله قبلي برضو. يعني حضرتك عشان تبقى انت فاهم مركز معايا، محدش قاله قبلي، يعني محدش حتى المصطلحات حتى عناوين الفصول، يعني محدش قال النسيج البيني دي خالص، محدش قال ضغط البطن دي خالص، محدش قال الدقيق مادة غروية لزجة ما قالهاش، محدش قال السكر الابيض اهم منتج للانسان. باشا ال- ال- ال- العناوين نفسها بتاعت التشابترز دي حتى بتاعت الفصول دي ما اتدرستش في الطب كده، عشان محدش يقولك ده كلام. يا باشا لا، ما تقالش كده برضو، ما تحطش كده، كلامنا كان استثنائي في مجمله في تفاصيله في نتائجه. ماشي، فهمت قصدي ولا لا؟ عشان كده انا مش بصدر نظام تغذوي، لا ده بصدر فكر طبي جديد. فاللي هيبدا يمارسه هيبدا يمارسه على عيانين، وهيبدا ينشره من منطلق يعني هيبداوا ينشروا من منطلق يا عم مصلحتك، من منطلق ان انت انسان وعايز تنشر هذا الكلام. ماشي، اما تيجي يا باشا تتحط الكلام ده، افتكر كويس قوي ان اللي جرأك على الدواء واللي جرأك على الدكاترة واللي جرأك على المرض كان في واحد بس قالك دي. فاهم قصدي ولا لا؟ حتى لو انت شفت ان انت ايقنتها في جواك كدكتور وايقنتها جواك واستبينت منها تماما، ما تنساش يا باشا برضو مين اللي شاور لك عليها، لان هو اللي شاور لك عليها ده هو ليه فضل على سعادتك اصلا من الاول. واسامي كتير وكانوا بيخشوا لي في البرايفت ويعتذروا لي وبتاع، فاهم؟ وانا عارفهم باي نيم على فكره، انا عارفهم باي نيم. الاول واحد قال لك الكاسين المشكله برضو كانت عنوان، ده يا باشا ده عنوان ما حصلش قبل كده، كله اتكلم لاكتوز لاكتوز لاكتوز لاكتوز، ما ما حصلش، ما فيش حاجه اسمها، ما عادش هتلاقي تشابتر اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي، مش هتلاقي تشابتر اسمه ضغط البطن يؤثر، مش هتلاقي تشابتر اسمه محور النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه بسبب اختلال بطنك، مش هيحصل. محدش قال عنوان الهرمون الانسولين معوي صرف غير انا، محدش قال الكبد الدهني بدايه دلائل انهيار الجسم غير انا، محدش قال ال HDL وال LDL من خلايا واحده غير انا. فبالتالي النظريه نظريه متكامله وتعدد، تعدد مسلماتها كان نابع من شخص واحد. فهمت؟ ده المقصود. انا عم مش عايز حاجه، انا بقول لسعادتك هو استثنائيه العناوين اللي اتطرح بيها النظريه، لان النظريه مش معتمده على كتب حتى الطب الاصيله يعني، وانا اعتمدت على فاكتس، ودي فاكتس قدامي قدام الكل، فانا حقي. يا عمي مش المقصود كده، المقصود يا باشا اصل انت لما تيجي تقول قريت يا باشا الكلام ده فين، هتقوله قريته بره، يبقى انت ظلمتني انا، انت ما قريتوش بره، انت سمعته عندي انا. فاهم قصدي؟ يعني انت لما تيجي تقول واحد بيقول كلامي بالظبط فيقولوا له الكلام ده، يقول لهم كلام علمي يا باشا، سمعته فين انت؟ قريته فين؟ مين اللي شاور عليه؟ مين اللي رفع ايده وقال عليه؟ انا يا باشا. فما تقولوش انا قريته بره، انت ما قريتوش بره، انت قريته عندي وسمعته عندي. فما تتكسفش، ليه ليه ليه بره عندك احسن ما تقول ضياء العوض يا باشا؟ ليه ليه ليه؟ ليه ليه؟ الكلمة دي ليه ليه بتضايقك؟ ليه؟ عشان ايه؟ ماشي؟ مين اللي فصل الرز عن المكرونة صحيح؟ لا أنا بتكلم على العناوين الطبية الكبيرة. يعني على العنوان الطبي الكبير قوي. مين فسر كلمة سرطان؟ مين عرفك النسيج الخلالي ويعني إيه التهاب ويعني إيه تليف؟ مين اللي عالج ارتجاع المريء في 3 أيام ده؟ طبعا كل ده بفضل الله. بص يا باشا، احنا لا ننكر ان فضل الله عليا من راسي لحد اخمص رجلي، ولولا ربنا سبحانه وتعالى وشاور لي وعلمني ما كنتش هعرف اتكلم ولا كلمه، وهو ايدني قال رز عن المكرونه، كله كربوهيدرات، كله رز مكرونه عيش. مين يا باشا قال الدقيق مش مشكلته سعرات؟ باشا احنا ضربنا الكلام ده كله في مقتل، احنا حطينا نظام واحد للمليار للسبعة مليار يا باشا، اللي هيمشي عليها يخف وخلاص، خفقان يعني اضطراب في البطن على طول كده. خلاص احنا النهارده كله اتكلم زي، بص انت بتتكلم بعد ما يعني حد يعني ايه حط لك خط ومشاك عليه، وبعد كده تقول اه انا يا باشا انا لقينا نظامنا. يا باشا مش نظامنا خالص، هو يا باشا في واحد حط نظام، حط نظريه طرحها، حط لها نتائج، حط لها سيناريو، حط لها خط اللي هيمشي عليه هيلاقي 1 2 3 4 5 6 10. باشا اللي حط الخط ده بقى نقول له شكرا، نقول له كتر خيرك، نقول له تسلم ايديك. طب شتمتني يا باشا، انت شتمتني وقلت لا مش هو، لا ده كلامي، لا ده كلام الطب، لا يا باشا اما تيجي ترجع في كلامك تاني وتقول اللبن غلط وتقول البيض غلط وتقول الفراخ غلط، ابقى افتكر بقى مين اللي قال. ما انت كنت بتقول الرز فيه زرنيخ انت وهو، صح؟ الواد الولا اسمه ايه، كريم بطيخه، كريم بطيخه، مش كان بيطلع يقول الرز فيه اسمه ايه واعملوا رز عيش بالعدس، مش هو ده يا باشا الكلام بتاعهم؟ ما تنسوش بقى عشان ما يرجعوا يجيبوا ورا تاني، تلاقي بقى ناس واقفه زي الخازوق. مش مهم مين صاحب الكلام، لا يا باشا اثبت اثبت عشان انا بتضايق. ما تضيعش، مش عايز حقوق من حد، بس لما تيجي تقول بره قالوا، لا هم بره ما قالوش، هم لحد النهارده بره ما عرفوش يقولوا، لسه لحد النهارده بره تايهين. الدراسه اللي حطيتها طول ما مش فاهمين حاجه، لحد النهارده الدراسه اللي حاطينها اللي انا نشرتها بيقولوا احنا مش فاهمين حاجه. خلايا المخ غالبا بتاكل كيتون بوديز، خلايا المخ بتاكل دهون، خلايا فعادي يا باشا، فاهم؟ ده كلام انا باشا انا نشره عشان اضحك، انا بوريك بس احنا عملنا ايه، وصلنا لحد فين، يعني وصلنا لحد فين، وهم لسه بيدوروا هو السكر مشكله ولا لا، فاهم قصدي ولا لا؟ وخلي بالك واد زي العبيط ده، يعني انا هقول لك على حاجه، كنت بتفرج على حلقه للدحيح فبيتكلم هو على الاكسجين، الحلقه اسمها الاكسجين، كويس كويس، وبيقول ايه؟ بيقول في دراسه عملها واحد اسمه برخاي على طائر الطنان وعلى الفار، فلقى ان طائر الطنان قلبه بيضرب من 300 ل 1000 ضربه في الدقيقه، ده في وقت ما فيهوش ستريس. الفار نبضه اقل من كده التلت، يعني ده بيضرب 300 ده بيضرب 100، ده هيضرب 1000 ده هيضرب 200 وهكذا. خلاص؟ عظيم. قال لك الغريبه بقى ان الفري راديكلز او الجذور الحره في الفار 3 أضعاف الجذور الحره المنتجه في الطائر الطنان. قعدوا يفكروا ويشتغلوا وبتاع، وقال لك الميتوكوندريا او المتقدره او العضيه المتقدره داخل الخليه، يعني اللي اسمها الميتوكوندريا اللي هي بتيوتيلايز الاكسجين، ودي اللي بتكمل سلسله الكريبس جواها، تمام ماشي. العضيه دي لو سربت جذور حره بتطلع بره في الدم عندك وبتاكل ما يقابلها وبتحرق ما يقابلها. تخيل انت بلعت ميه اكسجين، بتاكل بقى كل الخلايا، بتحرقها وتبوظها وتدمرها وتعجزها وهكذا وهكذا وهكذا، فاهم؟ طيب هو بقى بيقعدوا يفكروا ويقول لك هل، بص بقى افهم الكلام وشوفوا بقى هم بعاد قد ايه عن دماغنا برضه، ماشي؟ كريم اشواجاندا، كريم المانوكه، عادي يعني اي اسم من الاسامي دي تبقى كويس عادي. قعدوا يفكروا هل الطائر الطنان عنده انتي اوكسيدنت؟ شوف العبط، بدل ما فكر الفار بياكل ايه والطائر الطنان بياكل ايه؟ يعني بص يا باشا، انت لما تيجي تبص للطائر الطنان وللفار هتلاقي الفار ده ديني ماشي، واكله زباله وبيرمرم وبياكل عمال، يعني انا كنت مربي 5 فئران عندي في البيت تمام، ومربي قطط، دول بياكلوا بحاجات معينه والفار اي حاجه ترميها قدامه بياكلها، فهمت؟ ما فكروش الفار بياكل ايه والطائر الطنان بياكل ايه، وعشان كده بالرغم ده ارتفاع ضربات قلبه 3 أضعاف، وده ارتفاع الفري راديكلز 3 اضعاف ده عكس المتوقع. بمعنى كده يا باشا ده في حاجه تانية متحكمه. انت نسيت يا باشا البطن، نسيت طقر الطنان بياكل ايه وبيشرب ازاي. على فكره الطيور ما بتشربش ميه اصلا، بتعتمد على بخار الميه اللي بيلزق في بقها وهي بتطير. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني انا عايز اوريك بس طبيعه هابتس بتاعت طائر وهابتس بتاعت فار. اما جه يقارنهم ما عرفش سبب ارتفاع الفري راديكلز. بص ما فيش حاجه اسمها اكله او سجاير فيها جذور حره، احنا كده بنعبط. الجذور الحره انتاج الجسم داخلي، انتاج الميتوكوندريا بتاعت خلايا حضرتك. شوف عندك كام خليه في الجسم فيهم ميتوكوندريا، حوالي 10 12 مليار تريليون، دول كلهم فيهم ميتوكوندريا. ولازم تنقسم، الميتوكوندريا بتختلف من مكان للتاني. يعني في اماكن زي عضلات العين حوالي 50% من الخليه ميتوكوندريا، عشان تخدمها تطلع لها الاي تي بي اللازم. وانا بطلع الاي تي بي وجزيء الميه ساعات اعمل جذور حره، والجذور الحره مفيده للخليه بتدافع بيها عن نفسها ضد الميكروبات وبتخلص بيها على سموم والجذور الحره بستخدمها في بعض العمليات الحيويه زي الاكتيفيشن بتاع الايودين عشان اعرف اعمل منه هرمون الغده الدرقيه ايودين ايودين، عايز الكترون اجيبه منين؟ من H2O2، اديله سلي فيه الكترون لحد ما نعمل منه الثايروجلوبلين، قصدي الثايرويد ثايروكسين. ماشي؟ يبقى يا باشا ال H2O2 او ال OH هيدروكسيل جروب او ال O اللي عليها نيجاتيف سيجنال، كل دول اسمهم جذور حره. الجذور الحره ما بتحتواش جوه خامه، لا يا باشا، الجذور الحره بتنتج جوه جسمي. وما يحصل فيها ليك او تسريب من الميتوكوندريا جوه الخليه، ده تسريب الميتوكوندريا بتاعتي تعبت. خلاص؟ يبقى الميتوكوندريا بتاعتي تعبت وسربت، والخليه تعبت وسربت، وبناء عليه ده اسمه الاجهاد التاكسودي. ده اسمه ايه؟ الاجهاد التاكسودي. مش محتاج بقى ادور على ايه اللي عمله، اللي عمله اكل غلط، مدخلات غلط، حالات التهابيه مستمره، انقسامات في خلايا الدم البيضاء، شيخوخه على مستوى انسجه الجسم، تدهن في الكبد، اضطراب في محور الغده النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه. عد يا باشا ورايا. كل دول عندنا، كل دول عندنا، كل دول عندنا. خلاص؟ المهم الهدف من كلامنا النهارده الهبات الساخنه وعلاقتها بالكريبس، دي سهله قوي. ده الهبات الساخنه دي اكبر اكذوبه بتيجي للراجل والست على فكره، يعني الراجل والست ومن سن صغير. فدي مش اسمهاش هبات ساخنه ولا ليها علاقه بانقطاع الطمث. وكلمه سن الياس اسمه سن الياس من المحيض، واللائي يئسن من المحيض. مفيش ياس، اسمه ياس من المحيض، يعني هي استنت شهر الثاني الثالث ما جاتش، خلاص يأست من الانتظار. مش يأس من الحياة، يأس من المحيض. الست قبل يأس المحيض أو انقطاع الطمث من بعده هو اختلاف قدرتها الإخصابية أو قدرتها على الإنجاب بس. بس يعني اضطراب في شكلها بشكل جسدي، لا ما يحصلش. ترهلات، تصبغات، انعدام رؤيات، مية بيضة، شعر بيقع، ظهر مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. اسمه سن اليأس، ذاك سعد عراق، اسمه السن اليأس من المحيض او انقطاع الطمث. وده ملوش عندي دلاله غير ان ستي مش هتخلف وخلاص. لكن هي شكلها هيتغير؟ لا. سترها يروح؟ لا. ملامحها الانثويه تختفي؟ لا مفيش طبعا. طبعا مفيش الكلام ده. خلاص؟ محدش يقول لك السجاير فيها الجذور حره، السجاير محروقات يا باشا. يعني هي اتحرقت خلاص، هي مش لسه هتحرق. يعني لما تلاقي واحد طالع يقول لك ايه السجاير فيها 180 مش عارف ايه جذور حره وفيها 1000 مش عارف ايه توكسين، يا باشا اهدى بس وابلع ريق حضرتك. السجاير دي محروق، طلع نزل محروق، شوف انت حارق ايه وشميته وخلاص واتفضينا على كده. السجاير دي محروقات فيها ثاني اكسيد الكربون. طب انا يا باشا رئتي فيها ثاني اكسيد الكربون اكتر من اي حته في الكون، في حوصله الرئه بتاعتي. انا كانسان حوصله الرئه بتاعتي فيها 10 12% ثاني اكسيد الكربون، اللي هو بره 5 في المليون. معنى كده يا باشا انت ما تدورش على ثاني اكسيد الكربون في شويه سجاير، او محروقات بتشمها، والا كنا موتنا كلنا واحنا بنشم الدخان. الانسان عاش جنب راكيه نار يتدفى جنبها وجنب لمبه جاز، فاهم؟ بتطلع هباب على الحيطه بيشمها برضه وما تعبش، بيشم بخور وما تعبش، وعدم سيارات طول النهار يا باشا. القصه كلها ممكن تعمل التهاب على مستوى الحوصله، موافق، شويه التهابات من وقت للتاني موافق، لكن تضر الجسم لا. مش السجاير يا باشا، السجاير ما فيهاش جذور حره، جذور الحره من انتاجك انت، وانتاجها على مدار اليوم ثابت وبيزيد مع الاسترس، ثابت وبيزيد مع الاسترس. يعني في بيزل برودكشن، في بيزل برودكشن يعني ايه؟ يعني انا عندي انتاج ثابت كل يوم من الجذور الحره، ما ينفعش ما بنتجوش، لان انا عندي مرتاح يعني ات اني مومنت. اما اجي اتشيك عليك الاقي في مليار مليار ونص فيروس بيجروا، شويه في النسيج البيني، شويه في الدم، شويه مش عارف فين، هتلاقي مليار ونص فيروس، غير تريليونات من البكتيريا بتعوم وتروح وتيجي، ما هو انت امعاءك مليانه. واللي حافظها من الترانسلوكيشن، يعني انا انتقل من الانبوبه المعويه جوه الجسم، اللي حافظها الانتجريتي بتاع الامعاء، سلامه البطانه، بطانه الامعاء اللي هي بتنتهي بمجرد وفاتك. عشان كده مجرد ما البني ادم بيموت هذا الغشاء بيقع، اللي هو الغشاء المعوي، وتبدا البكتيريال ترانسلوكيشن، البكتيريا هتطلع من امعائك على محتوى البطن وتبدا تاكل فيه، ويسبب التعفن، ودي بدايه تحلل الجسم. تحلل الجسم بيحصل منك فيك، مش مستني الدود من بره ياكلك، لا، هيبدا من البكتيريال ترانسلوكيشن، يعني البكتيريا هتطلع من جوه الامعاء تتنفض جوه بطنك تاكلك، وانت بقى بتتحاسب دلوقتي. هيبقى البكتيريا بتاكلك بره، والدود بقى اما تاكلك من جوه، وبعدين تتحاسب. حافظ بقى على نفسك يا بابا، انت بقول لك يعني من الموضوع مش مستاهل، شويه البكتيريا هتخلص عليك في الاخر. اللي حافظ البكتيريا دي بقى جوه حاجه اسمها ايه بقى؟ انتستاينال انتجريتي، سلامه البطانه او الغشاء المبطن للامعاء، ده اللي حافظك يا باشا من التريليونات البكتيريا دي انها تاكلك. ففي توازن ربنا خلقه وامرك تحافظ عليه. بايه؟ بان انت تحافظ على مدخلات بق حضرتك. حتى ما قال لبني اسرائيل، قال لهم ايه؟ بيكلم بني اسرائيل، يا بني اسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. حتى ربنا بيحذرهم حتى الطيبات اللي انت هتاكلها ما تطغاش، فاهم قصدي؟ وتغوينا السابق جه على دماغنا دلوقتي، خلقنا وزرعنا اكتر من احتياجنا، ناس بتجوع في اماكن واحنا قاعدين بنشبع، قاعدين بنتكلم في لحمه يوم يوم لا، ولا سمك مره في الاسبوع، وفي ناس تانية مش لاقيه كبشه رز تاكلها تعيشها، فهمت قصدي؟ فخلاك انت في حته بس. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون يعني ما زعلتكوش، ما اكونش اتعصبت جامد النهارده، يعني يكون كلامي على قد الكلام اللي جاي على قد اللي راح، ماشي؟ الكلام اللي جاي على قد الراحه. وبعدين مفيش سجاير حرام يا باشا، اللي حرم يشيل تحريمه، اللي حرم السجاير يشيل التحريم يا باشا، انا مش انا اللي حرمتها، اللي حرمها يا باشا. واحد كالتين تعب، واحد شرب علبه سجاير ما تعبش، احرم مين؟ بذمتك انت يعني، بالعقل كده يعني. انت دلوقتي بتاكل بيض بيجيب لك ذئبه حمراء، بيضه فراخ بتجيب لك ذئبه حمراء، البيضه بتجيب ذئبه حمراء، احرم مين؟ ومين اللي يدلني؟ ومين اللي يدلني انا على التحريم؟ انا باشا مفتي الجمهوريه، انا شيخ الازهر، انا ايا كان الجهه الدينيه اللي هحرم وحلل، هحرمها وحللها بناء على ايه؟ على راي طبي جالي، صح؟ انا يا باشا طلعت قلت لك لا، ودي هو سم، المفروض بقى يطلع بكره الصبح تصريح، وهو على فكره بمناسبه الشيخ الازهر ما بياكلش دقيق، يطلع يقول الدقيق يا جماعه مضر، الصراحه انه ماشي على النظام بتاعي، ها؟ المفروض يقول لك بقى ايه؟ الدقيق يا جماعه مضر عشان ما حدش ياكله، لكن احنا بقى احنا مالناش دعوه يا باشا، دي سياسه، ماشي؟ يعني يا باشا دي سياسه، ما توجعليش انا بقى دماغي، ما تقولش السجاير حرام، اللي حرمها يشيل التحريم بتاعه عشان خاطر يحط تحريمه على حاجه تانية، يحطه على رغيف العيش، يحطه على الدقيق الابيض، يحطوا على منتجات البيض والالبان والفراخ المتهرمنه، فاهم؟ يحطوا على حاجات سببت المرض والضرر. ما تدوروش على كبش فيه تعلقوا عليه كل مشاكلكم. يعني واحد يقول لك ايه، هو الاسترس هو اللي عامل فيا كده، ماشي؟ يعني الاسترس هو اللي مبهدلنا كده صراحة. يا باشا ما تعيش الوهم وتعلقوا على شمعته كل اعراضك. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها السجاير سبب سرطان البروستاتا. باشا انا عايز ميكانيزم، احكي لي ميكانيزم، وميكانيزم يفهمه كل انسان. انا وظيفتي من يوم ما طلعت، لحد النهارده ماشي، التحريم اغلق في كتاب الله بالظبط. ما حدش يحرم النار، ما حدش يالف حرام شرعا، دي ما حدش يطلع يالفها، ما تطلعش تالفها، فهمت قصدي؟ فانا قلت لك، فتلاقي واحد يقول لك ايه، يا دكتور انا مشكلتي بس ان انت بتشرب سجاير وهي حرام. يا باشا انت مش حرام، انت تطلع يا باشا من الحوار ده، اطلع من الحوار ده. اللي شايف ان ده حرام واللي بيحصل في اهل غزه حلال يجي كده على اليمين وما يجيليش اصلا يا باشا، ما تجيش عندي اصلا. انا كلامك بالنسبه لي مش مقبول خالص. انا باشا اعرف الصح والغلط، انا راجل كبير واعرف الصح والغلط، واستفتي قلبك ولو افتوك. انا مش هسمع النهارده حد يقول لي الفوائد البنوك حلال ولا حرام. يا صاحبي انا عارف يا باشا انها حرام، انتهت. التعامل مع البنوك في حد ذاتها انا شايفه بوجهة نظر، فما تقنعنيش بغيرها. واحد كاتب الهبوط قبل ما تقفل يا دكتور، لا اهبطي يا ام فريده، اهبطي اهبطي خالص، انا عايز هبوط حتى الغيبوبه. قالك تفضلي تهبطي تهبطي تهبطي لحد ما تخشي في غيبوبه، سامعني؟ الهبوط قبل ما تقفل، الحقني الهبوط قبل ما تقفل. اقفل باشا. الانسولين، افراز الانسولين مرتبط مش كميه الاكل، السكر المأكول، لا، بكميه بمحتوى الاكل اللي انت واكله. هيعمل انسدادات في امعائك ولا لا؟ يعني دلوقتي لو شربت 10 لتر من العصير ده مش هيطلع عليهم انسولين غير حاجات بسيطه، تفافه يعني، ماشي؟ يعني تفافه تفافه خالص. لكن كلت بقى حته بسكوته، بسكوتة قد كده اهو، صغنطوطة كده قد شفايفك الجميلة يا عسل، اللي سأل ده، اللي سأل السؤال ده، بسكوتة صغنطوطة كده خلاص، بسكوتة صغنطوطة كده اهو، دي تعمل له بقى انسولين بالعبيط. ليه يا باشا؟ دي انسداد على مدار اليوم، هتنزل في بطنه ترقد في معدته، بعدها بشوية تنزل في امعائه تسده شوية 12، بعدها تعدي في الامعاء الدقيقة 12 وتلف عليك كده. ام فريده بتقول لك حرام عليك يا دكتور، طب كنت تجاوب بدل ما تقول كده، ما هو انت بطنك منفوخه يا بابا. ما انا بقالي ساعه بقول انتفاخ البطن يعمل هبوط، اقسم بالله قلت، بس انت بس كنت انت هبطان. اما رجعتي بالسلامه قلت خلاص بقى خش في الغيبوبه وخلاص، مش مهم يعني. الارياف لا تبيع القمح وتشتري توست لو حرق لو ايه؟ هتلاقي كل واحد يقول لك ايه، اصل ده مسرطن، مسرطن يبقى انت فهمت السرطان بيحصل ازاي. اطلع يا باشا كده بمالو هدومك بكرافتتك، انا عارف انت عندك كرافتة جديده لايقه على كرش امك، اطلع قول لهم النهارده انا هحللكوا لغز السرطان. ويعني ايه مسرطن؟ اصل المسرطن ده اسم فاعل من سرطنة يسرطن، فهو مسرطن. المسرطن يبقى هو اتسرطن، يعني بقول قمح مسرطن يبقى هو القمح ده متسرطن، هو اتسرطن خلاص، هو فيه سرطان. يعني لما اجي اكشف عليه اقول له فيه سرطان في القمح. المسرطن ما يسبب السرطان في غيره، ما وقع الفعل منه على غيره، ارجوك افهمك. فمسرطن بيقول لك هذه الماده مسرطنه، اذا انت تعلم كيف يحدث السرطان. اطلع بقى يا باشا وقول هذه الماده مسرطنه بتعمل 1 2 3، ما تطلعش تقول بقى عبط. المادة دي مسرطنة لأنها بتزود الدهون الثلاثية، أنت كده بقى بتهزي. يعني أنت كده عايز قميص بالعكس، هلبسك القميص بالعكس ونقول لك تعالى هجوزك هنومة. تعالى أس هجوزك هنومة. تعالى ولا أنت حلو، أنت لمعة عينيك بتقول إن أنت ذكي. أنت واللي جابتك، خد تعالى. بيزود الدهون الثلاثية فبيعمل إيه بقى؟ بيجيب السرطان إزاي؟ تعالى افهم. انا عايزك تيجي بس تقول لي الحته دي، اقول لك بيعمل طفرات. بيلعب في الدي ان ايه بتاعك يا باشا. طب لعب ليه في الدي ان ايه بتاع كبدي وساب الدي ان ايه بتاع دماغي؟ ولا ما عجبوش؟ لاني حمار يا باشا. هو لقاك حمار فعلا فقال اروح الكبده اسهل يا باشا. لا يا باشا والنبي لله ما تسمعش كلام هاكس. تسمعش كلام ايه هاكس؟ انت عايش 60 سنه هيخلصوا عليك ويكملوا التجربه على ابنك يا دفهم. اقف اقف اقف لله عشان عيالك. انت خلاص انت التجربه خلصت خلاص. انت التجربه نجحت عليك وانت الحمد لله اشتغلناك بما فيه الكفايه والحمد لله انت طلعت زبون. الحق بقى الواد اللي وراك ده ولا انت سايبه؟ يعني ابنك مش حبيبك ده؟ مش انت كان نفسك تدي واحد يشيل اسمك؟ يعني يشيل اسمك وهو معوق بالمنظر ده؟ كرشه سابقه ورجليه مكسحه وعرقان في عز ال... ليه يا بابا؟ يا حبيبي مش ده مش ده اللي انت. اشكرك يا اسماعيل. يا جماعه اسماعيل القصري بيقول نفتخر بك، فانا قلت اقول لكم اسماعيل يا جماعه بيفتخر بي. اشكرك يا اسماعيل. اشكرك فادي فؤاد تسارع الضربات قلب مستمر سني 35. اشكرك يا اسماعيل. اسماعيل يا جماعه بيفتخر بيا انا، وانا كمان فخور بيك يا اسماعيل. انا بحبك. وايمان العاصي بعت لي قلوب وانا كمان يا حبيبتي والله انا كمان. فانا كل اللي بقوله حضرتك قبل ما تسمع سرسب يا باشا واحده واحده لحد ما احنا هنعرف نغير الوضع يا استاذ صبري. يا باشا احنا حاولنا مع اساتذه في كليه الزراعه ما عرفناش نوصل لخامه نعرف ناكلها للناس. يا باشا انا عايز اجيب نتيجه في الاخر. عارف يعني ايه عايز اجيب نتيجه في الاخر ولا لا؟ يعني عايز اجيب نتيجه في الاخر. فما اديني فرصه مع حضرتك ماشي، ما تتعبنيش يعني، ما تجليش ما تضغطش عليا، ما تقوليش بقى التوست صعبه. يا باشا بتصعبها عليا، خلاص صعبها على نفسك، مش عليا صعبه اصلا. انا حليت لك وجبت لك حل، فما تضغطش عليا اكتر من كده يعني، فاهم؟ الى ان ياذن الله بشيء اخر. انت فاهم قصدي؟ ما تتعبنيش يا باشا. يا باشا انا تعبت يا باشا. كلنا عايزك ترفع راسي فوق. والله يا باشا نرفع، والله عايزك ترفع راسي فوق يا خلف. فلله اتباعك ما بلاش تاكل توست خالص يا باشا، وما تاكلش قمح يا باشا. القمح فيه حاجه يا باشا، هو فيه حاجه القمح، انا ما اعرفهاش ايه هي يا باشا. وحاولت ادور على حد يعني يفيدني، محدش فادني. بس اللي اعرف اقوله ان ده مضر وبيعمل 1 2 3 4 5 مشاهدات عينيه كلينيكيه عمليه. ده انا عايز اقوله يا استاذ ابو النصر. وصبري برضو يقول لك، ورانا فاروق وتفتخر بيا برضو على فكره. يا اسماعيل مش انت لوحدك اللي افتخرت بيا. يا اسماعيل انت مش لوحدك، احنا كلنا معاك. العيش التوست ب 50 جنيه، واقل علبه دفلوكان قرص واحد ب 100 جنيه. الدفلوكان اللي بيتاخد حبايه. واميره فاروق ورانا، اميره فاروق حبيبتي هنا فوق، ورانا فاروق حبيبتي هنا. وميموز برضو كل الناس بتحبني، كل الناس بتحبني الحمد لله. مين اللي بيشتمني بس؟ امال مين اللي بتشتمني؟ مين اللي بيشتموني؟ مين اعدائي؟ انا مش حضرتك. انا يا استاذ ريهام الشرباجي، انا في وقت معين كان الياس وصل لقلبي خلاص، في فبناء عليه كنت مضطر اني اكون واقع، واني اكون مش واقع لوحدي، لا اكون واقع بجمهور على الارض. وما سبتش فرصه، وما سبتش مناسبه غير لما حاولت اوصل صوتي لناس كتير ماشي. انا زمان كنت بقعد على الكافيه مثلا مع اصحابي، وبعدين تلاقي واحد على ترابيزه جنبنا ملناش علاقه بيه اصلا، بقوم قايم اقول له وطالب بيتزا بقى وطالب بتاع، واقعد ازق له في ده وازق له في ده، واقول له يا باشا واحنا قاعدين كده احنا ما ليش دعوه بيا الولاد، ولاد حمار ممكن يقوم يتخانق معايا اصلا. بس انت بتحاول، كنت بحاول، انا واثق في اللي بقوله وواثق في اللي عايزه يوصل للناس ماشي. فبناء عليه كنت لازم اكون امر واقع. امر واقع يعني امر واقع يعني ناس تقعد مطبقه وبيحاصروا الناس اللي بتقول الكلام القديم ونازلين بنتائج ونازلين بقوه ونازلين بفهم، وابسط معلومه واحاول احط يعني سلسله حلقات. يا باشا اصطدمت مع دماغي عشان اعرف اقول الكلام كتير اصلا، قعدت شهور وسنين عشان افكر هبدا منين واقول ايه. اصطدمت مع الناس اللي بيصور لي الفيديوهات، الناس ما بقتش فاهمه انا بقول ايه اصلا، يعني انت فاهم ما بقاش فاهم انا طالع اقول ايه، يعني بطلع اقول دقيق واطلع اقول الملح مش خطر، هو الواد بتاع التسويق اصلا مش فاهم انا عايز اقول ايه. فتلاقيه انا حاطط الكلام ده وبالليل حاطط لي هو فوائد الخيار للشعر. يا عم بقول له ايه الكلام اللي انت كاتبه ده؟ اقول له يا دكتور دي ما حدش بيبص على الصفحه اصلا، انت فاهم قصدي، ما حدش بيبص على الصفحه من اصله. بيقول لي هنقول للناس تيجي تزورك ازاي ما انت ما بتقولش ولا كلمه الناس عايز تسمعها. ماشي. فشفت بقى ايام سودة، يعني شفت ايام سودة وتعبت. فخلاص بقى الحمد لله انا شايف الناس دلوقتي بقى في وعي، بقى في ناس بتعرف تتكلم، مع ان الفكر بقى يتاخد ويتقال على لسان ناس تانية، يعني اتحفر لنفسه تراكس الحمد لله. شفت دكاترة من دمياط عملوا مستشفى ومتبنيين الفكر وخلاص عرفوا يعني ايه علاج حقيقي. بس خلاص يا باشا يبقى احنا كده بنحقق بفضل الله، والحياة بدأ يبقى ليها شكل مختلف عن اللي جاي، بقى ليها شكل مختلف عن اللي جاي. عرفنا سبب امراضنا سبب مشاكلنا. شكرا يا عادل، عادل ابو زيد ده حبيبي يا جماعه. ماشي. فخلاص الحمد لله. دلوقتي مع ساعات اذان الفجر هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ادعوا لي وخلوا بالكم من نفسكم وشدوا حلو. الدنيا سهله يعني، والله سهله، مفيش اسهل منها يعني. ربنا عايز مننا حاجات اهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا اعملوا اعملوا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا. اعملوا وعملوا. فارجوكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير وتصبحوا على خير.